الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، في غمرة الأحداث وفي زحمة الحياة ومع كثرة المعايش والانشغال بها وكثرة هموم الناس وحركتهم الدائبة نحو الرزق والمعايش، تضيع قيم وتذوب أخلاق وتتوارى معاني سامية خلف حجب المادة وأسوار المدنية وشاهقات المباني وغابات السيخ والأسمنت، ولكن تبقى معادن البشر الأصيلة النقية تتلألأ وتتألق رغم عواصف العولمة ورياح الجفاء والجمود في الحياة، فحياة الناس صارت أقرب ما تكون إلى الروتين، وصار الإنسان في غمرة الحياة واللهث خلف لقمة العيش في محكات الأخلاق الصعبة، فصار الإنسان وكأنه آلة، وتبقى القيم التي يتفرد بها المتفردون ويعيش على ضوئها أهل الإيمان والسعداء. واليوم بصدد تناول قضية اجتماعية هامة، هذه القضية كثيرا ما تتأثر بالمشغوليات وبكثرة حركة الناس، وكثيرا ما تؤثر فيها سلبا أو إيجابا المادة، إنها قضية الأرحام صلة وقطيعة، إنها قضية الأقربين وجدانا وفطرة وجبلة، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إنه مما أمر الشرع به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والحديث عن القربى في الإسلام حديث عن الصلة وعن معاني المروءة والشهامة والسماحة والأخلاق والقيم، وإنه حديث عن حقائق النفس البشرية التي لا تنفصم لا عن العشيرة ولا عن القرابة ولا عن المدنية، فالإنسان مدني بطبعه يميل إلى الإلفة والاجتماع وينفر من الوحشة والانعزال. إنه حديث إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. والرحم في اللغة هو الوعاء الذي يتكون فيه الجنين في بطن الأم، ولكنه يراد به القرابة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي يسائلكم الله يوم القيامة عن الأرحام، فاتقوه لأنه يسائلكم عن الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وهو مما أمر الله به أن يوصل، وذلك لتعلم أن الإسلام منظومة منسجمة متكاملة، فالذي يصلي ويحرص على الصف الأول ولا يحرص على الصف الأول في تعامل الخلق والتعامل بأخلاق عالية وقيم فاضلة في محاريب الدنيا ومضمار الحياة، ومحكات العمل الحقيقية هذا لم يعرف هذا الدين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. إنه دين متكامل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولأن الإسلام يعتني بالأرحام جعل قطيعة الرحم فساد، وهو من أشر أنواع الفساد الذي يوجب اللعنة والدمار على المجتمعات والخراب على الأمم، مما وذلك لأن الأمم تبني نفسها إذا كانت متماسكة، فإذا انفصم النسيج الاجتماعي وتمزقت شبكة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين ما كان هنالك دافع لبناء ولا لإنتاج. وسوف أعطيك نموذج شعبي حي موجود في واقع الناس بعد الآية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن لم يكن ذو خير ناضح لأقربائه ورحمه وذويه لا يمكن أن ينفع غيره ولا أن ينفع مجتمعه أبدا. صورة متكررة: شخص ولادته بنات، أيقن أنه قد دنا أجله أو أحس بأنه سوف يموت، سرعان ما يجري ويكتب تنازلا لبناته خشية أن يرث معهن أعمامهن الذين هم إخوانه. هذه الصورة تنم على سوء فهم للدين، كأن الله يريد أن يقحم الأعمام، أعمام البنات الأم أخوان الراجل، عشان ما يرثوا يمشي يكتب تنازل لبناته هو حي، لأنه ما في ولد ذكر معناها حيعصبوهم. حيعصبهم منه؟ يقول لك أهالي جشعين دايرين لي أموت، بس عشان كده أنا كيتا عليهم داير أحرمهم. لكن هذا لم يفهم طبيعة الشرع ولا طبيعة الحياة. إن الشرع إذ يورث العصبة يستدر العطف ويستخرج المحنة من قلوبهم بعد أن تموت أنت. أعمام اللي أخوانك لما نجي يرثوا مع بناتك الرأفة بتجي والمحنة بتجي، أنت بتمشي بعدين بتدافع عني؟ بتدافع عني منو؟ من الذي سوف يحمي هذا الحريم وسيصون هذا العرض؟ أوليس هؤلاء إخوانك الذين هم أعمام بناتك وأبناء إخوانك الذين هم أبناء عمومة البنات؟ لماذا ينظر إليها بمنظار مادي ولا ينظر إليها بمنظار قيمي وأخلاقي وأخلاقي؟ البنات ديل عسى إنه لما أحمام يلقوا حاجة من وراهم يحنوا عليهم، لكن لو أنت عملت كده ومت البيض من شنون تحصل محنة والحياة تستمر بهذه الكلمة السودانية القحة المحنة. المحنة هي أساس حركة الناس التلقائية، ولذلك الرحم مكانتها وفضلها في الإسلام عظيم. عند البخاري في الأدب المفرد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحم شجنة متمسكة. والشجنة الشيء المتشعب الذي له عروق كثيرة، وكأن قضية الرحم متشعبة وعندها شعب تتعلق بها، تكلم بلسان ذلق عربي فصيح تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. فيقول الله: أنا الرحمن أنا الرحيم، شققت لك من اسمي، لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحاكم: إن الله ليعمر البلاد بأقوام ويثمر يعني يثمر ويزداد، ويثمر أموالهم، وما نظر إليهم منذ أن خلقهم قط بغضا لهم. يديهم قروش كثيرة وأموال وزراعة والدنيا معمرة بهم، لكن يوم واحد قال معايا اللوم بغضا لهم. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال بصلتهم لأرحامهم، بصلتهم لأرحامهم. لذلك الرحم قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ والقطع هنا يعني عدم التوفيق وسوء الأحوال ونزع البركة وكثرة الجفاء والخصومة وكثرة الشكوى وما يحصل في المجتمعات. ولذلك الرحم لها مكانة في الإسلام عظيمة. مظاهر قطيعة الرحم تختلف، فمنها مظاهر القطيعة باللسان، ومنها بعدم التفقد والزيارة، ومنها بحرمانهم من الخير، ومنها بالطعن فيهم، ومنها بالهجران، ومنها بعدم المواصلة. كل ذلك من قطيعة الرحم. وتوصل الرحم بالمال أحيانا، وبالخدمة أحيانا أخرى، وبالزيارة أحيانا، وأحيانا توصل الرحم بإلقاء السلام فقط. مجرد السلام هو علامة من علامات التواصل ودلالة من دلالات التقارب في الأرحام. أما ما هي عواقب قطيعة الرحم؟ من خلال الآيات التي تليت عواقب قطيعة الرحم كثيرة. أولها الحرمان من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، رواه مسلم، والقاطع هنا قاطع الرحم. ثانيا حرمان العون الإلهي، لا يوفق، أولئك لهم اللعنة وأولئك لهم سوء الدار. المعيشة الضنكة، الهم، الغم، القلق، ضيق الصدر، سوء الأحوال. اللي بسموها يقول لك معكسة معي طوالي، ما ماشي معي، يقول لك كل ما أمشي يقول لك الحكاية دي معكسة معي. معكسة معك ليه؟ هذا هو السبب. من سره أن يبسط له في رفقه وينسى له في أثره، فليصل رحمه. وعكس ذلك من قطع الرحم. والرحم درجات، أقرب الرحم الوالدين، ثم الأشقاء، ثم العمومة والأخوال. بل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني وعند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. قال يا رسول الله إني عصيت الله بذنب عظيم، فهل لي من توبة؟ أنا والله عملت جريمة كبيرة. قال له عليه الصلاة والسلام هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها يغفر الله لك ذنبك. يعني من أراد أن يتوب عليه أن يتوب إلى الله بصلة الأرحام. ثالثا إن من عواقب قطيعة الرحم الطرد من رحمة الله الذي هو اللعن، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. ونزع البركة وعدم قبول العمل، إنها الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فساد ذات البين أي قطيعة الأقربين، بل قطيعة المسلم مع المسلم توجب عدم رفع العمل وعدم قبول الدعاء، فكيف بمن قطع رحمه؟ وسادسا إن من أكبر عواقب قطيعة الرحم تعجيل الذنب في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وكذلك عند البيهقي في شعب الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب ما من ذ... ما... ما من ما من ثواب أطيع الله به مثل صلة الرحم، وما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته بانقطيعة الرحم، وإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. وإن اليمين الفاجرة، الحليف البزور بالاختصار، تدع الديار بلاقع، شرحها بالدارجي بتغطس حجر الزور. انتهى الكلام. كثير من الناس مما يحلف برا وقلبه بياكله، بتخيل انه بعد الحكايه كلها بتدبر، يدع الديار بلاقع، حير يعني تبيع حتى الموكل. ده كان ما بعت البيت ذاته، تخليك تعدمه. شفت اليمين البكتب دي، ما ناس بيستاهلوا فيها. في ناس قاعدين في المحكمه بس للحليفه بالمقاوله بعشرين اي 50 اي بحلف لك، يجي يحلف الكلام اللي بتلقنه له، انت ما لاقاك الا في المحكمه. دي شغلته. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، وما من ذنب أجدر الله أن يعجل عقوبته في الدنيا على ما يدخره له في الآخرة. وهذه رواية الترمذي. من البغي الظلم وقطيعة الرحم، وقطيعة الرحم اجتمع فيها الظلم أو البغي مع أنها قطيعة للرحم. طيب، ما هي أسباب قطيعة الرحم؟ لماذا تقطع الأرحام؟ السبب الأول غياب الشريعة الغراء من حياة الناس آدابا وأخلاقا. ما ماشيين بالشريعة الناس، ما ماشيين بأخلاق الشريعة، حسن الظن، التبسم، الاحترام، المروءة، الشهامة، الإيثار. شوف أنت تتعود الأخلاق. الناس ما قايلين الموضوع ده بينتهي في الدنيا هنا، الحكاية دي في آخرة، في آخر ربنا بيجمع الناس. ولذلك انت ممكن تكون ماشي بالعربية، شوف سلوك عادي للمسلمين، يكون ماشي بالعربية في الاستوب، يجي واحد خاش الإشارة له خضراء وهو له حمراء، يجي خاش انت تضيف، تقول يا أخي وداك شنو؟ يقول لك انت حمار، تقول له انت حيوان. بس هو ماشي وانت ماشي، يوم القيامة تتلاقوا بعدين، ثاني امكن ما تتلاقوا نهائيا، لا في استوب ولا في السودان ولا في حج ولا في عمره ذاته ولا في صف بتاع بنزين ولا في اي محل ولا في بيت بكا. بس تلاقيت في الاسطوب مره واحده قلت له حمار وقال لك حيوان ومشيته. بيجيبوكم يوم القيامه انتوا الاثنين من الناس دي كلها، يقول لك تعال انت قلت لي ذاك حيوان، تعال انت قلت حمار، يجيبوكم ويوقفوكم. قال لك حمار يتعامل بالشريعه، قل له جزاك الله خير، الله يسامحك، امش بس ما اصل دائما تتلاقى، ما بس محلكم في الاسطوب ده أو محلكم في محل ما هو أنت غلطت أو هو غلط عليك أو تفليك. دي الناس أصلا أخلاقهم ضايقة، واحد ما عنده أخلاق أصلا، ده أنا بتوقع يقطع أرحامه كلهم. اللي بتفل الناس في الشارع ده ممكن يقطع أرحامه. أنا بتخيل ده لو سألتني ممكن يديك عنه تصور، أقول لك ده طالما عنده سوء خلق ما ممكن يكون عنده علاقة مع أرحامه كويسة. واحد. اثنين، من أكثر أسباب قطيعة الرحم التعامل بردة الأفعال في مواقف مرطة وما جانب. ولدي عرس ما قال لي مبروك، بالله ده كلام ما تخجل، كلها مواقف ما عرف ودون هو غلطان مفروض يجي لكن ما جاء، تقطعه رحمة حاسدنا ما بدور لي الخير ومشنو ما عرف. وأسوأ من ذلك قطيعة الأرحام بسبب النسوان. أخوين نسوان الشاكل هم الشاكلوا يا ناس، دي النسوان انتوا رجال، نسوانكم يشاكلوا تشاكلوا انتوا. وأسوأ من ذلك في الأطفال، يا الناس حسروا مسكت الناس، انتوا مش أخوك مالك معه، ودعمك ده مقاطع مالك، ودخالتك ده ما مشيت له في عرسه مالك، كل كلام فارغ. الشفع دقوا شفع وقام دقاهم وما عارف عمل شنو، ده كلام شنو يا زول؟ الحكاية دي ما خطر، انت قال الشيء ده لعب يا أرحام، ما تقول كلام فارغ. ما جزارك غلطان، هو قطع الرحم. أنت ينبغي أن لا تقطع الرحم، ليس الواصل بالمكافئ كما في البخاري، إنما الواصل الذي إذا قطعت الرحم وصلها البمشي للبمشولي ده ما داير له أرحم. الجفت الشغال معك في السوق اللي بيحترمك بتحترمه، كان عزمك بتمشي له عادي جدا، دي داير لا رحم، اللي بيحترمك بتحترمه، اللي بيجيك بيجيه قال بيسجل لك في الكشف، بيسجل لك في الكشف دي وين الرحم؟ إذن أين خصوصية الرحم؟ الرحم الحقيقية، وصلة الرحم الحقيقية أن يقفوا ضدك وأن يعادوك وأن يقطعوك وأن يسيئوا إليك، وأنت نظرا لأنهم أرحام وليسوا مجرد عاديين تصلهم وتحمل نفسك وتهينها وتهضمها وتصلهم، عندئذ تكون ممن وصل الرحم. فإذا قطعوك وقطعتهم أنتما عند الله قاطعان للأرحام، أنتوا الاثنين. هذا من من من من أكبر الأسباب. ثالثا، الغفلة عن قيمة الرحم في الإسلام. وينبغي أن أعلن مسألة مهمة، قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. بعض الناس يتهاون في الرحم، في أي حاجة تلقى كويس في دينه، في الأرحام ما بجيب ما عنده شغلة بأهله. الغفلة عن قيمة الرحم في الإسلام جعلت كثير من الناس يتهاون في أمر الرحم. قطع الرحم كبيرة من الكبائر، مثلها ومثل السرقة والزنا وعقوق الوالدين وأكل الربا، كبيرة من الكبائر. والدليل إيجاب اللعنة، أولئك الذين لعنهم الله، عدم دخول الجنة، تعجيل العقوبة مع الادخار في الآخرة، ألا يوجب هذا أنها كبيرة من الكبائر؟ فكثير من الناس يتهاون في أمر الرحم، ولذلك تقطع الأرحام نتيجة غفلة وجهل كثير من الناس بقيمة الرحم وأهميتها في الإسلام. رابعا، من أكبر أسباب قطيعة الرحم الدور السالب للمجتمع تجاه قاطع الأرحام بعدم المحاصرة والهجر. هل بيقطع رحمه عادي بيناتنا؟ تلقصدون انت عارف انه مشاكل مع اخوه، والعيد ما بدخله على اخوه، ما اخوه في الاسلام، اخوه في الاسلام حرام، اخوه شقيقه. يا ناس والله لا استطيع عقل هذا الكلام، لا استطيع ان اتصور هذا الكلام. يقول لك اخوي العيد ما بدخلنا عليه، وقاعد وياكل معك وتضحك وتشرب معه، ما تقدر تنصحه. ولذلك يتمادى، لو ان المجتمع يقف موقفا صارما من قاطع الارحام لو وصلت الارحام، المجتمع سلبي. ولهذا هذا من الاشكالات ومن الاسباب الكبيره التي جعلت كثير من الناس يتمادى في قطيعه الرحم. وفي حديث حدرث بن ابي حدرث الذي رواه ابو داود في السنن، قال عليه الصلاه والسلام: من هجر اخاه سنه كمن سفك دمه. البقاطع اخوه المسلم، خلي الرحم العادي، البقاطع اخوه المسلم يا اخي الرحم ده، ما قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى، يعني احسن الى اقربائك، وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وبذي القربى يعني احسن الى اقربائك، احسن الى ارحامك. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة، فقال الله: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فللوالدين والأقربين. قال: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، لها من الأجر أجران، تعزيزا لهذا المبدأ ودفعا للأمة نحو الأمام لمعرفة الحقوق والصلة مع الدائرة القريبة التي هم الأهل والأرحام والعشيرة. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يبصرنا بديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف السبيل إلى صلة الأرحام؟ وما هي الطريقة المثلى والدواء الأنفع والعلاج الأنجع والطريقة الأنجح لنصل أرحامنا. أول شيء أن يتعامل الناس بأخلاق وآداب الإسلام في حياتهم، ومن ذلك مقابلة الإساءة بالإحسان. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، أي لا تحلف ولا تقول. بعض الناس يقول أنا حلفت ما أتكلم معه، أنا حلفت ما أخش بيته، أنا حلفت ما كده. كفر عن يمينك، لأن هذا الحلف في إثم، فمنعك من دخول بيت أهلك وعشيرتك وأقربائك وأرحامك لا ينبغي أن تبر بهذا القسم. العمل بالشريعة. وأهم شيء، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عنهم فيجهلون علي. قال لئن كنت كما تقول، والحديث في مسلم، جقل إيه؟ والله عندي أهلي، أنا بمشلون في أعراسهم كلها، ما بدوني ولده يقول لك في طهور ولده ممشي، أنا أولادي وبناتي أرسل لهم في عرس ما يجوني. حصل يقول لك والله مرضت ورقدون المستشفى دوني دي كلها إياه، ودع عمي ده ما جاني. قال رسول الله قال إن لي قرابة أصلهم فيقطعونني، ودي المواقف الحقيقية والمحكات العملية. وأحلم عنهم فيجهلون علي، ما بنضم فيه، هم ما عندهم شغل غير ينضموا في ريب الكعب. قال له شنو الباب اللي بيجيب الريح؟ سد واستريح. قال له كده هو بدأ بيسد، لكن الدم بيبقى موية زي ما بقوله، الدم بيبقى موية. قول سديته خلاص العلاقة انتهى، ودعمك كان كسرت رقبتك تمشوين تاني شنو يعني؟ يقول لك قال له الباب اللي بيجيب الريح سد واستريح. قال له قطر عجيب ودي ما يجيب في 60 دهية. قال له لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال له ما تنقطع وتكون على الموضوع ده. ما قال له اسمع، مش هم ما جو في 60، مش بعيد أزول خلاص، ما تدخل نفسك في متاهات وتوجع قلبك. ما قال له خليك من وجع القلب ده. وسادت القطيعة بين الأرحام حتى شاعت بعض العبارات السالبة، كقول القائل الأقارب عقارب. ليه؟ في شنو الحاصل؟ شنو؟ إنهم يعبرون بهذا المثل الشعبي أن الأذى لا يأتيك إلا من الأقربين، وهذا لا يبرر لقطيعة الرحم أبدا. بقى بعض الناس يقول لك الأقارب عقارب، معناها بيجيك الأذى منهم. ينبغي أن لا نشيع هذا الكلام فيننا. الأقارب أرحام، والرحم رحمة، مأخوذة من الرحمة، مشتقة من اسمه الرحيم واسم الله عز وجل الرحمن. الرحم محنة، الرحم وشيدة، الرحم قربة، الرحم مودة، الرحم تواصل، الرحم مروءة، الرحم تكامل، الرحم مساعدة، الرحم وقوف عند الملمات ومساعدة عند الكرب. الأقارب عقارب، هذا ينبغي أن لا يشع بين الناس. إذن الذي يجعل الأرحام تتصل معاملة الإساءة بالإحسان، ولو حصل هذا متأكد في هذا المجلس سوف تتصل كثير من الأرحام وجدانيا. أنت بتكون خدت زول الآن بتفكر في زول سبب لك أذى شديد، أعفى منه لأنه رحمك. يا أخي قريش كانت تناشد رسول الله الله والرحم، يناشد بالرحم فيستجيب لهم. لما دعا عليهم اللهم سني عليك سني يوسف، فمنع الله منهم الخير حتى أكلوا من جلد الجيف. أتوا محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد نناشدك الله والرحم، فدعا الله عز وجل بدافع الرحم الذي بينه وبينهم. ثانيا مما يوصل الرحم تربية الأبناء على الرحم، وده كان زمان. يقول لي ده ود عمك، وفلان ده ود خالة أمك، وده قريبك ود كده، يوروك ذات أهلك منه عشان تصله، بيعلموك أرحامك. لكن زمان حسن في دول بيعلم نزول فاضين من الكمبوني والكيمي، ناس الكيمي ما شالوا راس الناس، في دول بيعلم نزول والرياضيات والتخصص وشنو ما عارف يا أخي، ما تعلموا زي ما بتعلمون الحاجات دي علمون الأرحام. قال عمر بن الخطاب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وأورد هذا في السلسلة الصحيحة مرفوعا الألباني حديثا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أرحامكم من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. اغرسوا في نفوس الأطفال التعلق بأهليهم. قاعد في الصافية دي وضرب المكيفات وفي المنشية وأهلك في المتمة سوق ودون المتمة الخلا هناك عشان ما يكشوا من أهلهم. أهل لما نزول يجوا بمخلايته يجي خاشي في السيراميك ده ما يقول ده شو ده، ده شو ده بسيراميك ده عنده قيم وعنده أخلاق وعنده مثل، انتوا في المنشية ما عارفينها في الجنازة وفي المرو أو في كده ما تستعر منه، ما تقول ده شنو وسخان. ودي أهلك الخلا محل أرحامك سوقهم ودون هناك زيارة وقول لهم دين أهلكم. ينبغي أن ننشئ النشأة على تربي على رعاية الرحم وصيانة الرحم، يشوفوا أهلك على الطبيعة. ثالثا من الأمور المعينة على صلة الرحم أمور عملية، في جلستك هذه عدد أرحاما ليس بينك وبينهم قطيعة، ولكن الجفاء بدوامة الحياة قد حصل ولك أي سنين أو شهور لم تسمع عنهم شيئا. قرر الآن بعد الجمعة أن تزور في هذا المساء أرحاما، كن عمليا. أطلع من هنا وخذ في ناس بالناس في الكلاك إلا ناس وين ناس وين ما مشيت له، بس الليلة أقول أنا أصلي هم حيتخلعوا طبعا لأنهم متعودين، حيقولوا زود جابوا لنا شنو، قل لهم جيتكم لله بس صلة للرحم. ثم شيء عملي ثاني بينك وبين نفسك، إذا كانت بينك وبين أحد من أرحامك ضغينة اتركها في هذا المسجد وفي هذه الجمعة المباركة وهذه الساعة المباركة طلبا للرفعة عند الله وليس طلبا للرفعة عند الخلق. ثالثا اخرج من المسجد مباشرة واخرج الجوال وأدر بعض الأرقام من الأرحام زمن لم تتصل عليهم وسلم عليهم فقط. الناس ما بيتعودوا إلا يكون في شغل بيناتهم، وإذا ما عندك تلفونات دي طامة ودي مشكلة، يعني أهلك ذاته كان ما عندك تلفونات تبقى مشكلة، وكان عندك تلفونات طلعها من الجهاز ولو في راسك طلعها برا الجامع طوالي، بس اطلع من الجامع ده جنب الباب أضرب قول لهم إن شاء الله كويسين بس دار اطمئن عليكم. هذه صلة ومن أكبر الصلة. وسوف تدخل عليهم سرورا، وربما تدعو لك الأرحام بالبركة والزيادة فتنتفع بهذا الدعاء يتقبله ربك سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم لكل خير، وأن يوفقنا وإياكم لكل بر، وأن يصرف عنا وإياكم كل قطيعة وهجر وسوء. ومن الأرحام إلى صلة أهم وأعز من الأرحام، إخوان العقيدة والدين، أخوة الإسلام وقرابة الإيمان. فلسطين التي تمر بمآسي صعبة وجراحات أليمة وأنت في السودان في أمن، والدليل أنه يتحدث لك على المنابر وفي المساجد المكيفة عن الأرحام، يطلب منك زيارة الأرحام، والأرحام تشتتت وصاروا أبناء سبيل في بلدان يفقدون العشيرة والمحنة واليد الحانية، جاءوا يطلبون مساعدة، صناديقهم في مصلى النساء وصناديقهم على الأبواب، أرجو أن يساعدهم الناس وأن يقفوا معهم وأن يمدوا لهم يد العون، وهذا على استحياء لأنه أقل ما يقدم، من أقل ما يقدم تضع النقود وأنت مستحي لأن هذا أقل ما يقدم. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعل اللهم اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع صفهم ووحد كلمتهم وأصلح ذات بينهم واجمع أرحامهم يا رب العالمين. اللهم اجعل المودة أصلا في بلادنا، والمحنة أساسا في تعاملنا، والرحمة معظمة في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتراحمين، اللهم اجعلنا من المتراحمين والمتواددين والمتآخين في الدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.